إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام عن زكاة البقر. قال الحافظ بعد ذلك: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال: رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث حديث حسن، الحديث الأول والذي هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، وهذه السلسلة قد تكلم عنها أهل العلم وبينوا أنها من قبيل الحديث الحسن، وكذلك الحديث الذي بعده هو كذلك حديث حسن، وفيه محمد بن إسحاق معروف بالتدليس لكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد. والذي يؤخذ من هذا الحديث أن العامل على الصدقة يأخذ الصدقة من أربابها، يعني من أصحابها في داره وفي أرضه وعلى مياهه، حيث يسقي إبله وغنمه، أي أن صاحب المال لا يتكلف أن يأتي بصدقته إلى بيت المال، لأن ذلك فيه مشقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة ثم يفرقها صلى الله عليه وسلم. والآن عندنا ما يسمى ببيت الزكاة أو بيت مال الزكاة، يقوم عليه الأزهر، فصاحب المال يتصل بهم وهم يأتونه لأخذ مال الزكاة، وهذا مخول من قبل الدولة، ولك أن تنفقها حيث ترى، يعني إذا كنت تعلم فقراء بعينهم يحتاجون المال، أو تعلم أحد أصناف الزكاة المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية، فلك أن تعطيهم الزكاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدقة الفطر بدل من كلمة صدقة التي سبقتها، ولذلك البدل يأخذ حكم المبدل منه، فجاءت مرفوعة كذلك ككلمة صدقة. وهذا الحديث كما نرى، أما الحديث الأول فهو في صحيح البخاري، والذي بعده كذلك في صحيح مسلم، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم، يعني لا يجب على المسلم فيما يملكه من عبيد أو من خيل صدقة، هذا ليس فيه صدقة. لماذا؟ لأن هذا مما يختص به المسلم لنفسه، هذا مما يختص به المسلم لنفسه، فكل ما اختص به المرء لنفسه لا للنماء فلا زكاة فيه. هذه القاعدة، كل ما اختص به المرء لنفسه لا للنماء، يعني ما جعله لكي ينمو ويزداد ويتاجر فيه، وإنما هو لحمله ولشغله، واضح؟ فهذا لا زكاة فيه. يدخل في ذلك السيارات، عندك سيارة تذهب وتجيء بها، عندك أواني، عندك فرش، عندك خيل، عندك عبيد، عندك آلات، أدوات في المصنع، كل هذه ليست فيها صدقة، أي ليست فيها زكاة. طيب، تجب الزكاة في ماذا؟ فيما ينتج عنها من أجرة، فيما ينتج عنها من أجرة، واضح؟ يعني هذه الآلات التي عندك في المصنع، هذه الآلات تنتج، واضح؟ فهذا الإنتاج إن بلغ النصاب، واضح، وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، سواء إن كان مالا فتجب فيه زكاة المال، أو إن كان عروض تجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة كما سيأتي، واضح؟ فما كان عند المسلم للاستعمال فلا زكاة فيه. طيب، مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن الخيل أو هذه الآلات إن كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة، يعني واحد عنده سيارة بيركبها، هذه ليست فيها زكاة، لكن عنده أجنس عربية يتاجر في هذه السيارات، فهذه السيارات لا شك أنها تبلغ النصاب وتزيد، ففيها الزكاة، واضح؟ فالذي نفاه نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو فيما اختص به المرء أو المسلم فيما يستعمله، وأما ما أعده للتجارة فهذا فيه الزكاة. طيب، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه من يخرج منه العبد في زكاة فطره، يخرج منه العبد في زكاة فطره، لأننا نعلم أن زكاة الفطرة تتعلق بالصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، واضح؟ تتعلق بالعاقل والمجنون، تتعلق بكل نفس، بكل نفس. لماذا؟ قالوا لأن زكاة الفطر زكاة أبدان، زكاة الفطر تتعلق بالبدن، ولذلك وجبت الزكاة في العبد وفي غيره. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء، صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ما معنى علق الشافعي القول به على ثبوته؟ أي أنه إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهب للشافعي، إن ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهب الشافعي. والحديث حسن كذلك، لأن هذه الرواية رواية بهز بن حكيم الذي هو حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة عن جده، هذه السلسلة حسنة كذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل. ما المراد بالسائمة كما مضى في الدرس الماضي؟ ما المراد بالسائمة؟ التي ترعى بنفسها بلا مؤونة ولا مشقة ولا كلفة، هذا في غالب حالها. قال: في كل 40 بنت لبون. قلنا هذا ليس على ظاهره، هذا ليس على ظاهره، وإنما متى يكون هذا؟ متى يكون في كل 40 بنت لبون، قلنا هذا إذا زادت على 120، إذا زادت على 120 يكون النصاب هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 بنت لبون، وإلا فقد مضى النصاب، أن الإبل إذا بلغت 5 فيها شاه، فيها شاه حتى تصل إلى 25، فإذا بلغت 25 أو وصلت إلى 25 ففيها بنت لبون، فيها بنت لبون. وأما هذا الإطلاق في كل 40 بنت لبون فهذا إذا جاوزت 120. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرق إبل عن حسابها، يعني إذا كان هناك خليطان، إذا كان هناك خليطان يعني رجلان اشتركا في إبل في مرعى واحد، اشتركا في إبل في مرعى واحد، واضح؟ هذا عنده مثلا، هذا عنده 10 من الإبل وهذا عنده 15 من الإبل، كم فيهم بنت لبون؟ فيهم بنت لبون، واضح؟ طيب ماذا يصنع هذا؟ فإذا حان وقت الزكاة أخذ هذا نصيبه، أخذ هذا نصيبه من الشركة، واضح؟ طيب ما الذي يحصل الآن؟ هل يخرج واحد منهما بنت لبون؟ لا يخرج، لأن لا نصاب هذا بلغ النصاب ولا هذا بلغ النصاب، فلما حصلت الفرقة لم تجب الزكاة بهذه الحيلة. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة خشية الزكاة، وعن الجمع كذلك خشية الزكاة، عن الجمع خشية الزكاة، واضح؟ لأن احنا عندنا الغنم متى تجب فيها الزكاة؟ طيب فيها شاة، طب والشاة الثانية عنده؟ ها 120، واضح؟ طيب 40 و40، ها 40 و40 فيها شاة واحدة، واضح؟ طيب عندنا الآن هذا معه 40 وهذا معه 40، إذن هذه تجب فيها شاة وهذه تجب فيها. طيب لما حان وقت الزكاة قام بجمع نصيب هذا إلى نصيب هذا حتى يخرج شاة واحدة، فهذه حيلة كذلك لا تجوز، لا تجمع المتفرقين ولا تفرق المجتمعين خشية الزكاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في الحديث السابق، قال لا يفرق بين مجتمع أو مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة، واضح؟ فهذا كله لا يجوز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها يعني صاحب الصدقة إن أعطاها مؤتجرا بها. ما معنى مؤتجرا بها؟ يعني ينوي الأجر، أن ينال الأجر من الله تبارك وتعالى بامتثاله أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فله أجرها. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، من منعها بخلا وليس منعها جحودا، لأن الذي يمنع الزكاة جحودا هذا كافر، لأنه جحد فريضة وركنا من أركان الإسلام، لكن هذا بخل بماله فلم يخرج زكاة ماله وجحد ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عقاب، قال فإن آخذوها، فإن توكيد يعني لولي الأمر أن يأخذها قهرا، أن يأخذ الزكاة قهرا، فإن آخذوها وشطر ماله، ما معنى شطر ماله؟ يعني نصف ماله، نأخذ الزكاة الواجبة منه ونأخذ نصف ماله عقوبة له وتعزيرا له على فعل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عزمة من عزمات ربنا، عزمة جمعها عزمات، والعزمة هي العزيمة والجد في الأمر الواجب المتحتم، يعني يأخذون ذلك بجد غير هزل وبعزم أكيد. واضح؟ لماذا؟ لأنه جحد أو بخل بحق للمحتاج وبحق أكيد في المال، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، ولذلك ولذا سيجب، سيأتي بعد قليل أنها تجب في مال اليتيم، حتى اليتيم تجب الزكاة في ماله، وتجب في مال المجنون، وتجب في مال القاصر، تجب في مال القاصر. يعني معنى ذلك أنه لو كان هناك طفل صغير رضيع، واضح، وورث مالا عظيما، وهذا المال حال عليه الحول، تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب فيه الزكاة، يخرج وليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة حق المال، حق المال كما سيأتي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا، يعني هذا واجب حتم لا تهاؤون فيه، نأخذها بجد وعزم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل لآل محمد ممن تحرم عليهم الصدقة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته من بني هاشم، واضح، اللي هم آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة ولا تحل لهم الصدقة، لأنها أوساخ الناس كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تطهر الناس من ذنوبهم وتطهر أموالهم مما شابها من حرام وغير ذلك، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون شيئا من ذلك، ولذا لا تحل لهم الصدقة وتحل لهم الهدية، كما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أراد أن يعلم هل هذا نبي أم لا، فقدم له طعاما وقال: هذا صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأبى أن يأكل. ثم جاء في الليلة التي بعدها وقدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه. فالصدقة لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، حديث هذا كان سببا في رد بعض أهل العلم هذه السلسلة التي معنا، وهي سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأنهم أنكروا عليه هذا الحديث، أنكروا عليه هذا الحديث، حتى قال بعضهم: ولولا حديث إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات، لأدخلناه في الثقات. واضح؟ وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه، هذا قاله ابن حبان، قال ابن حبان قال: كان يخطئ، كان يخطئ. فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث، هذا الحديث الذي معنا في الباب، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. طيب، لماذا ردوا هذا الحديث أو تكلموا عن هذا، عن هذا الحديث؟ لهذه الجملة التي فيه: إن آخذوها وشطر ماله، واضح؟ طيب، لأن الجمهور قال: لا يجوز التعزير بالمال، لا يجوز التعزير بالمال. خلي بالك، يعني مجلس من المجالس العرفية تجد بعض الناس يعزرون فلانا بأن يدفع كذا من المال، 20-30-40 ألف 50 ألف، لأنه سب فلانا أو لأنه ضرب فلانا، الجمهور على أن هذا من أكل المال بالباطل، ده أكل مال بالباطل، لا يجوز لا يجوز. وإنما متى يجوز التعزير بالمال؟ إذا كانت هناك جنحة، جناية، يعني كسر له صباع ماشي، أو فتح له مثلا رجل بآلة أو شيء من هذا القبيل، فهذا قد يقدر، إن لم يكن فيه قصاص يقدر بالمال. وأما بخلاف ذلك، مجرد شجار، مجرد سب، مجرد شيء من هذا القبيل، فهذا لا يعذب بالمال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولذا هذه المجالس العرفية يفشو فيها الحكم بغير ما أنزل الله في أمور كثيرة. على أي أساس تقدر هذا المال وتضع هذا المال؟ والغالب فيها أنها تأتي على الفقير، واللي هو ليس من عائلة معروفة، أو الغالب في هذه المجالس، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالجمهور طعن في هذا الحديث، أو هؤلاء الأئمة طعنوا في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يخالف الأصول العامة، قول إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، هذا يخالف الأصل العام. ما الأصل العام؟ حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير حق، عدم جواز أخذ هذا المال بغير، إن أموالكم وإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا أن نأخذ شطر ماله إلا بحجة قوية لا شبهة فيه، لا شبهة فيها. وبعض أهل العلم قالوا يجوز لولي الأمر أن يعذره بما يرضعه، أن يعذره بما يرضعه ماشي، وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. أخذ شطر المال يعني يعذر هذا الذي بخل بزكاته بما يريد ولي الأمر، لكن لا يأخذ شطر ماله. لماذا؟ لأن الحديث مختلف فيه، هذا أولا واضح، ولابد من دليل قوي يقوم مقام الأدلة القوية العامة في عصمة مال المسلم، واضح، هذا أولا. والأصل الثاني العام أن الأصل حرمة مال المسلم، مال المسلم معصوم، إذن الدليل ضعيف، وعندنا أصل عام وهو حرمة مال المسلم، فلا تجوز استباحته إلا بدليل صريح. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني من الذهب، من حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. قال: وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. قال: والراجح وقفه. إذن هذا الحديث في اشتراط الحول لوجوب الزكاة، اشتراط مرور عام على هذا المال الذي بلغ النصاب، أن يمر عليه عام هجري، فعندنا الأحكام منوطة بالسنة الهجرية وليس بالسنة الشمسية، واضح. فهذا الحديث في بيان اشتراط حولان الحول حتى تجب الزكاة، حتى تجب الزكاة، يعني أنت الآن معك ما يبلغ النصاب، النصاب نصاب المال بلغ اليوم، هل تجب عليك الزكاة اليوم؟ لا، لابد أن يحول على هذا المال سنة كاملة، سنة. طيب، خلال هذه السنة نقص هذا المال، نقص هذا المال، أدخلته في تجارة فخسرت هذه التجارة، أو اشتريت به بيتا أو دابة أو غير ذلك لا تجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة، لكن لا تفعل ذلك حيلة قبل اقتراب الحول، لا تفعل ذلك حيلة قبل اقتراب الحول. واضح؟ يعني ما يجيش واحد مثلا عنده مال بلغ النصاب وقبل حولان الحول اشترى ببعض ماله هدية لزوجته، اشترى لها خاتم أو حلق أو عقد أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ وهي لها ذمة مالية مستقلة، الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن مال زوجها، ففعل ذلك حتى لا يخرج زكاة ماله، فهذا لا يجوز، وهذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث كذلك حديث حسن، حديث حسن، وإن كان إسناده ضعيفا لأن له شواهد ومتابعات، وورد هذا الحكم عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، قال: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنه. إذن هذه فتوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجب الزكاة إلا بملك النصاب وحولان الحول، وهذا ما بينه هذا الحديث. يقول: إذا كانت لك 100 درهم يعني من الفضة، 100 درهم يعني إذا كانت لك 100 درهم يعني من الفضة، زكاة الفضة التي عندك بلغت 200 درهم، والدرهم قلنا حوالي 2.5 أو 3 جرامات، يعني تقريبا حوالي 560 595، واضح؟ يعني ما يقارب 600 جرام. إذا بلغت هذه الفضة الخالصة عندك هذا النصاب، هذا أولا، وحال عليها الحول هذا ثانيا، ففيها 5 دراهم، 5 دراهم يعني ربع العشر، 5 دراهم يعني ربع العشر، زكاة المال والذهب والفضة وعروض التجارة واحدة، المال والذهب والفضة وعروض التجارة واحدة، فيها ربع العشر، فيها ربع العشر، واضح؟ قال: وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لبيان حكم زكاة الذهب، قال: وليس عليك شيء، يعني فيما تملك من ذهب أو فيما تملك زوجتك من ذهب، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. طبعا الذهب كان مسكوكا بالدنانير، كان مسكوكا بالدنانير، والتعامل تعامل المال قديما كان بالذهب والفضة، الفضة اللي هي الدرهم والذهب اللي هو الدينار، الذهب اللي هو الدينار. طيب إذا بلغ الذهب 20 دينارا، 20 دينارا تساوي بوقتنا الحالي 11 جنيها ذهبا، في جنيهات ذهب، 11 جنيه ذهب تساوي 20 دينارا، واضح؟ فهذه تساوي 11 جنيها ذهبا. طيب بالجرامات متى يبلغ النصاب في الذهب؟ الذهب قالوا إذا بلغت في عيار 24، إذا بلغ الذهب 85 جراما، عيار 24 85 جراما، وفي عيار 21 إذا بلغ الذهب 97 جراما، 97 جرام. طيب وفي عيار 18 إذا بلغ الذهب 113 جراما، 113 جراما، 113 جرام، 113 جرام. طب لماذا اختلفت؟ لأن عندنا 24 ده ذهب خالص، 24 ذهب خالص، أقل منه عيار 21، نسبة الذهب فيه أقل فالوزن هيزيد، أقل منه عيار 18، أقل منه عيار 14، واضح؟ ما حدش بيجيب عيار 14 ده خالص. فده إيه؟ ده النصاب. بتروح للتاجر ويحسب لك ده وده وده ويقول لك في الآخر قيمة الذهب الخالص فيهم كام. ها؟ طب انت كده كده مش هتطلعهم ذهب، انت ما انت بتطلع زكاة الذهب والفضة مالا، تخرجها مالا، واضح؟ فهو يحسبها لك، يضم هذا إلى هذا إلى هذا، إذا بلغت النصاب تخرج الزكاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيها نصف دينار، برضو ربع العشر. طيب فما زاد فبحساب ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النقدين ليس فيهما وقص في الزكاة. مش كان عندنا في زكاة الإبل والغنم في فروق؟ الفروق دي قلنا ها لا تحسب، يسمى وقصة، واضح؟ وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بصاحب المال. لا، الذهب والفضة والمال هذا يضم على هذا، هذا يضم على على هذا. يعني أنا عندي مثلا من الذهب عندي 90 جراما من الذهب الخالص عيار 24، أخرج على 85 فقط ولا على كله؟ أضم 5 إلى 85، واضح؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك، يعني يضم إلى ذلك ويحسب عليه. ثم قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ليس في المال الزكاة حتى يحول عليه الحول. إذن هنا شرط وجوب الزكاة حولان الحول، يعني يمر على هذا المال في ملك صاحبه، ملك يدي، في يد صاحبه، ها، سنة هجرية كاملة. لكن هذا خاص بماذا؟ بهيمة الأنعام والذهب والفضة والمال وعروض التجارة، يخرج منه الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار. طيب بما خرجت؟ بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم يوم حصاده. يعني افرض الأرض عندك تبارك الله مثلا بتطلع 5 مرات في السنة زرع مما تجب فيه الزكاة، مثلا تخرج 5 مرات الزكاة في السنة، لا تخرج مرة واحدة، واضح؟ يعني على فرض ان في نبات هيتزرع 5 مرات في السنة ويطلع، يعني فهنا لابد من اشتراطي، من اشتراط الحول. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بصاحب المال، بصاحب المال حتى ينمو هذا هذا المال. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. يعني هذا موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن ورد مرفوعا، يعني رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل شيء، ورواه غيره موقوفا. قال والراجح أنه موقوف، يعني من قول علي رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبي. طيب هذا الحديث دليل على أن البقر العوامل والجاموس العوامل، ما البقر العوامل؟ التي تستعمل في الحرث وفي حمل الأشياء وفي سقي المال، هذه ليست فيها زكاة، ليست فيها زكاة. طب لماذا ليست فيها زكاة؟ لأنها بمنزلة الآلة. لسه احنا قلنا من قليل ان الآلة ليست فيها زكاة، فكذلك البقر العوامل ليس فيه زكاة، ولأنه مال غير نام فلا تجب فيه الذكاء، ومضى أن قلنا يدخل في ذلك أيضا الآلات والسيارات التي عدت الاستعمال وغير ذلك. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال: رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. قلت: والآثار الكثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. ويدل على ذلك أيضا عمومات الكتاب والسنة. على ماذا تدل؟ على ماذا؟ على أن مال اليتيم فيه الزكاة، مال اليتيم فيه تجب فيه الزكاة، يعني لا ينظر إلى يتمه وإنما النظر إلى المال، لأن الزكاة كما قلنا حق المال، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. وقول الجمهور صحيح، لأن كما قلنا لعمومات الأدلة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، أموالهم جمع مضاف يعم كل مال، يدخل فيه كل مال، مال الذكر والأنثى ومال المجنون والصبي واليتيم واضح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والمرادها هنا الصدقة المقصود بها الزكاة، المقصود بها الزكاة. فكل هؤلاء تجب في مالهم الزكاة، تجب في مالهم الزكاة، واضح. هذا من جهة القرآن. من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. أغنيائهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليتيم، إلا الصغير، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت وقت بيان، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واضح. ولا يقال إن زمن الصدقة لم يأتي بعد، زي لما ذكرنا في الدرس الماضي لماذا لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج. قلنا: لأن معاذا بعث في شهر ربيع، وده من شهر صيام رمضان، واضح. لكن الزكاة تؤخذ من في أي وقت إذا حال الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا الراجح أن الزكاة تكون في مال اليتيم. يدل على ذلك أيضا هذا الحديث الذي معنا، لأنه لو لم تجب الزكاة في مال اليتيم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة في مالي حتى لا تأكله الصدقة، حتى لا تأكله. ما هي الصدقة؟ لو الصدقة لم تؤخذ من مال اليتيم هل سينقص؟ لا ينقص بالزكاة، لا ينقص بالزكاة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتركه حتى لا تأكله، حتى تأكله الصدقة، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، هذا كذلك فيه دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم، واضح. في مال اليتيم. وفيه كذلك دليل على العمل في مال اليتيم والتجارة في مال اليتيم، لماذا؟ حتى يحقق ربحا وزيادة، وهذا مما ينبغي أن يقوم به ولي اليتيم. ولذا قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. إمتى؟ هذا عند الرشد، آتوا اليتامى أموالهم. طيب، أتاجر في هذا المال أم أتركه هكذا حتى يضيع؟ فإذا بلغ هذا اليتيم لم يجد شيئا، أتاجر في هذا المال. ولذا قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال في قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال فيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. واضح؟ قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليهم. قال متفق عليه. وهذا فيه استحباب الدعاء للمزكي للذي يخرج زكاة ماله، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، وهذا عام في كل من كان يأتيه بالصدقة لا يخص قوما بعينهم، قال اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. واضح؟ فهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء، تقول اللهم بارك له في ماله، اللهم اجعله وسيلة لطاعتك، اللهم بارك له في ذريته، إلى غير أي دعاء بالخير يتيسر على لسانك تدعو له طالما أنه أدى الواجب في زكاة ماله. وهذا الدعاء له فائدة عظيمة، لأن هذا المزكي سيخرج بعض ماله، والأصل في الإنسان الشح بالمال مش الكرم، الأصل في الإنسان أنه شحيح يشح بماله، فإذا قاوم هذا الشح وأخرج ماله وأنت دعوت له فهذا يهون عليه هذا البذل الذي بذله لله تبارك وتعالى. لكن هل هذا الحديث فيه جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ يعني كما تقول الرافضة والشيعة إذا ذكروا عليا يقولون علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، العباس عليه السلام، أو يصلون عليهم. هذا لا يجوز وهذا مكروه، وهذا لا يأتي إلا تبعا، لا يأتي إلا تبعا، يعني تبعا للسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول اللهم صلي مثلا وسلم على محمد وآله وصحبه، لكن لا تخص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم واحدا من الناس بالصلاة والسلام حتى يكون ذلك شعارا. يعني لو فعل ذلك مرة لجاز، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على معطي الزكاة، مع معطي الزكاة هذا يفعله مرة فهذا يجوز، أما أن يكون شعارا كلما ذكر واحد من آل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع بعليه السلام أو عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما للصدقة سيدنا الله عز وجل يقول كل من أموالهم صدقة وصلي عليه، إذن هذا مخصوص خاص بالمزكي، نعم، الذي أعطى الصدقة. طيب، آخر حديث معنا الليلة، قال عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، والشيخ ابن باز رحمه الله قال هو حديث جيد لا بأس به، وهو في بيان حكم تعجيل الزكاة، بيان حكم تعجيل الزكاة. يعني واحد متعود انه يخرج زكاة مالي في شهر رمضان، شهر رمضان، طيب واحنا في شهر ايه؟ الآن احنا في شهر ايه؟ فاضل كم شهر على رمضان؟ 8 أشهر. 8 أشهر حتى يجب عليه أن يخرج، لكن هو ملك النصاب الآن، وملك النصاب، ملك النصاب، هل يجوز له أن يعجل في إخراج زكاة ماله، يعني يخرجها الآن قبل أن يحول الحول؟ نعم يجوز، خاصة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، يعني جم بجواره جمع من الفقراء أو بعض الفقراء، واحد فقير هيعمل عملية والعملية دي ضرورية، أو يجوز له أن يعطيه وهو فقير، أن يعطيه من زكاة ماله ولو لم يبلغ الحول؟ نعم يجوز، لكن هذا بشرط أن يبلغ ماله النصاب، أن يكون ماله قد بلغ النصاب. ودليل ذلك الحديث الذي معنا، فهذا الحديث يستدل به الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، قبل تمام الحول، خاصة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، واضح؟ لكن هذا مشروط بماذا؟ بأن يملك النصاب، لأن النصاب، ملك النصاب هذا سبب الوجوب، ملك النصاب سبب الوجوب، واضح؟ وفي قاعدة تدل على ذلك، ما هذه القاعدة؟ أنه إذا حصل سبب الوجوب فلصاحب العبادة أن يأتي بالعبادة، لصاحب العبادة أن يأتي بالعبادة قبل وجود شرطها، قبل وجود شرطها، لأن احنا عندنا شرط الزكاة، شرط وجوب الزكاة حوالين الحول، شرط الوجوب حوالين الحول، واضح؟ طيب، وسبب الوجوب ملك النصاب، فإذا تحصل السبب، يعني وجد السبب، فله أن يعجل بزكاة ماله، واضح؟ وأما إن أخرجها قبل وجود السبب الذي هو النصاب فهذا لا يصح، هذا لا يصح. والقاعدة عندهم كما ذكرها ابن رجب تقديم العبادة على شرطها، على شرط وجوبها جائز، بخلاف تقديمها على سبب وجوبها، خلاف تقديمها على سبب وجوبها. ثم بدأ بعد ذلك الحافظ ابن حجر في بيان نصاب زكاة الحبوب والثمار، وهذا إن شاء الله نرجئه للدرس القادم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.